بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعرفون، هذا الكتاب الذي ندرس فيه كل ليلة هو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والكبائر معناها التي هي الذنوب العظيمة التي إذا ارتكبها الإنسان فهو على خطر في دينه. عندنا هذا الباب باب ما جاء في قذف المحصنات، باب ما جاء في قذف المحصنات. والمحصن هو يشمل الرجل والمرأة، والله عز وجل يقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، لأن السبب كان في النساء الذي حدث، ولكنه يشمل الجميع كما جاء في السورة. فكل من رمى محصنا هذا له جزاء، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. الحديث التالي في هذا الباب بعد الآية الكريمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وهو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، بخلاف المعاصي الأخرى إذا ارتكبها الإنسان وتاب منها توبة صحيحة فالله يقبل توبته. أما الشرك فأخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ليس معناه لا يكون إلا عند إنسان عنده صنم يعبده، يصلي له ويسجد له ويذبح له وينذر له، وإنما العبادة كما جاء في كتاب الله أنها كلها لله عز وجل، الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، كل هذه الأمور كلها من الشرك. فإذا ارتكب إنسان شيئا من هذه الأشياء فما تنفعه إلا التوبة النصوح، وأما بقية المعاصي فلو مات على تلك المعصية التي يرتكبها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لكن الإنسان لا يستطيع يصبر على النار قليلا، النار الموجودة هذه بين أيدينا ما تستطيع تمد أصبعك إليها. وإذا كان الإنسان معرض في هذه الكبيرة التي إذا ارتكبها معرض لعذاب الله عز وجل فعليه أن يتجنبها. ممكن نسمع القارئ يقرأ لنا هذا الحديث والذي بعده ونعلق بما تيسر عليه، فليتفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في قذف المحصنات. وقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الآية. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. سمعنا هذه الآية وهذا الحديث العظيم الذي فيه هذه الأشياء التي يجب على المسلم أن يتجنبها. حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، والقاعدة يعرفها طلاب العلم على أنه إذا قيل للمسلم أن هذا الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم فلا يسأل عن صحته، لأنهم لم يدخلا في كتابيهما إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في هذا التعبير اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات هي التي توبق صاحبها، وكونها توبقه معناها أنها تؤكد عليه العذاب الذي قد يحصل له. لكن لما سئل عن السبع الموبقات ما هن يا رسول الله فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأول موبقة كبيرة وهي الشرك بالله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله. الشرك يجب علينا أن نفهم على أن الشرك معناه أن تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله أو تذبح لغير الله أو تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كله شرك يجب على الإنسان أن يتجنبه. ثم الشبهة التي قد يريدها بعض الملحدين وبعض المغرضين أو بعض الجهال فيتكلمون يقولون أن بعض الأشياء هذه وسيلة، يعني لما تأتي تذبح لميت أو تدعوه من دون الله هذا توسل بالصالحين، والتوسل بالصالحين ما هو ممنوع، هكذا يقولون. الكلام هذا ليس بصحيح. التوسل هو أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. التوسل تطلب من الرجل الصالح الرجل الفاضل تطلب منه أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. الدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته حينما تنزل بالمسلمين نازلة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويتوسلون به إلى الله عز وجل. نذكر قصة وهي تتكرر دائما، وهي أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. تعرفون الأموال في ذاك الزمن وإن كانت موجودة إلى الآن لكن الأصل غيرها، هلكت الأموال يعني الإبل والبقر والغنم، هذه معيشتهم كانت فيها، فهي ترعى إذا جت الأمطار ويستفيدون منها. لكن سار عليهم قحط، وتعرفون القحط هو تأخر الأمطار، فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت الأموال وجعت العيال، يعني هذه المواشي كلها هلكت من الجوع والعيال جاعوا لأن مأكلهم ومشربهم من هذه المواشي، فادعوا الله لنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء مباشرة ودعا الله عز وجل واستجاب الله دعاءه، ونزلت الأمطار وهم في المسجد لم يخرجوا إلا والأمطار نازلة. ذكر الراوي كما ذكرنا الطلاب أكثر من مرة أن هذا الحديث صحيح البخاري. هذا الحديث الذي هو في صحيح البخاري عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فدعا الله لهم واستجاب الله دعاءه. ولهذا جاء في الحديث في وقت الدعاء أنها طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، تعرفون الترس مثل الصحن هذا الذي يأكل فيه الرز، سحابة صغيرة من خلف السلع، سلع هذا الجبل على يميننا الآن، أنتم الآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم طلعت في السماء ثم فرشت في السماء ثم نزلت الأمطار، استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد، هذا الرجل سواء هو أو غيره، فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني الإنسان إذا جاءه الخير كان جزوعا وإذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا، كثرت الأمطار فخربت الديار. الديار تعرفون في ذاك الزمن مبنية من إيش؟ مبني من النخيل ومن الطين ومسقوفة، وكثرة الأمطار عليها تخربها. إذن الرسول ماذا صنع؟ دعا قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني تفقهوا في هذا الدعاء. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ما يكون علينا هنا في المدينة ولكن حوالينا. طيب حوالينا فين؟ قال: على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، يعني في المحل الذي نستفيد منه ولا يضرنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام فتفرقت السحب في نفس اللحظة، وطلعت الشمس، وخرج الناس يمشون في الشمس. إذن هم طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم في حال حياته عليه الصلاة والسلام، ودعا الله لهم واستجاب دعاءه في الأمرين معا. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد أصاب الناس قحط، يعني تأخرت الأمطار، حتى سموا العام عام الرمادة، يعني أن الشجر احترق من قلة الأمطار حتى صار مثل الرماد. فطلبوا منه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم. تعرف عمر بن الخطاب صار خليفة متى؟ بعد أبي بكر، يعني توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بعده أبو بكر، ثم توفي أبو بكر وصار الخليفة بعده عمر. إذن هم طلبوا من عمر بن الخطاب أن يستسقي لهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. وبعد أن أكمل الصلاة قال رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إنا كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله واستجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. ودنا نتفقه في هذه العبارات، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل ذلك بمحضر من الصحابة، الصحابة بكثرة حتى الآن ما مات إلا القليل منهم الذي وفي أجله. هذا التوسل، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبق هذا المعنى الذي ينبغي للمسلمين أن يتبعوه. والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن عمل هذا العمل وطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل، ودعا ونزلت الأمطار. جماعة يقولون: ليش ما توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ طيب الصحابة كانوا حاضرين، لماذا ما اعترضوا عليه؟ لم يعترضوا عليه لأنهم يعلمون أن هذا هو الحق وهذا هو الواجب، وأن التوسل بالحي، والرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي وجهه عند الله عظيم، ولكن هو الذي علمنا. فينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الخلفاء الراشدون الذين لم يخرجوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو كان كلام عمر في خطأ لقال الصحابة: لماذا تعدل إلى العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه وأفضل من الناس جميعا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جميعا. إذن هو اتبع السنة، وهذه السنة اللي ينبغي للمسلم أن يتبعها، وهذا هو معنى التوسل. يعني التوسل أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما تأتي للميت وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تأتي له وتذبح له وتطلب منه أن يعيد لك مريض، أن يشفي لك مريضك، وأن يعيد لك غائبك، وأن ينزل عليك المطر، هذا كله شرك بالله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في أول دعوته للإسلام، وقد بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، للعالمين جميعا، نهاهم عن جميع الأمور التي كانوا يرتكبونها. كانوا إذا أصابهم الجدب طلبوا من أصنامهم، من مشايخهم، من أصحاب القبور، طلبوا منهم أن ينزل الله عليهم المطر. إذا جاءهم العدو استنصروا بهم على عدوهم. إذا كان إنسان له غائب طلب من هذا الميت أن يرد غائبه وهكذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن تلك الأعمال جميعا. فلما عرفوا الإسلام، وهذا الآن يناسبنا مع الزيارة للإخوان الذين جاءوا للعمرة وجاءوا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تشد له الرحال والصلاة فيه بألف صلاة، ويريدون يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ندخل في هذا الباب من هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه جميعا، نهاهم جميعا، ثم قال لهم بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا ما ينقض الإسلام، قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. اسمعوا فقه الصحابة الذين يحرصون على المحافظة على دينهم. فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا. لأنهم كانوا يقولون يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، يطلبون شفاء المريض، يطلبون النصر على الأعداء. فالآن قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم الآن في حاجة إلى دعائنا، ونحن ليس في حاجة إليه. الآن صلينا المغرب على جنائز هؤلاء الذين ماتوا، انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا العمل والدعاء الذي دعوتم به لهم. إذن هذه الزيارة المشروعة. أنت الآن شديت رحلك من بلدك إلى المدينة المنورة وإلى مكة إن شاء الله للعمرة. إذا وصلت المدينة، وإن شاء الله تكون النية من أجل الصلاة في المسجد، لأن الصلاة فيه مضاعفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في الكعبة، يعني مسجد الكعبة، بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجده هذا بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة أو مئتين وخمسين كما وردت بذلك الأحاديث. فينبغي للمسلم أن لا يشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل الثواب والطلب من الله عز وجل إلا لهذه الثلاثة الأماكن. يعني لا يجوز لك أن تشد رحلك من مكان إلى مكان، إلى البدوي، إلى العيدروس، إلى فلان، إلى فلان، تطلب الأجر والثواب، هذا لا يصلح مطلقا، بل ممنوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ثلاثة أماكن. هذه الثلاثة الأماكن كما سمعتم: الكعبة، المسجد هذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى. هذه التي تشد إليها الرحال وتضاعف فيها الأجور. تصلي في مكة بمئة ألف صلاة، تصلي هنا بألف صلاة، تصلي في بيت المقدس بخمسمائة، هذه كلها تضاعف فيها. لكن لو ذهبت إلى البدوي، إلى العيدروس، هذا عملك كله شرك، يعني ما هو تحصل عليك أثام وعليك يعني ذنب في مثل هذا العمل. أما كونك تسافر للشرق وللغرب وللشمال وللجنوب من أجل التجارة، من أجل السياحة، من أجل البيع والشراء، هذا ليس ممنوعا، سافر محل ما تريد. لكن كونك تسافر لبلد تريد الأجر والثواب، ما في إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. طيب نحن الآن وصلنا المدينة، وصلنا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه الصلاة بألف صلاة. إن جيت والناس يصلون فريضة ظهر أو عصر، أي وقت من الفرائض الخمسة تصلي معه، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد ركعتين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن أنت جاي ودخلت المسجد، إذن تصلي ركعتين وتريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تصلي تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف شيئا وتقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا السلام فتسلم. طيب، تريد أن تدعو الله عز وجل، إلى أين تتجه؟ تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر. اتجه إلى القبلة وتدعو الله بما تيسر لك من دعاء الخير لك ولأهلك ولإخوانك ولوالديك وللمسلمين جميعا، ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم أيضا قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأريد أن أذكر إخواني على أن الرسول وأبو بكر وعمر دفنوا في بيت عائشة، يعني في حجرة عائشة رضي الله عنها التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول لما توفي الصحابة أنفسهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان والعشر المشهود لهم بالجنة والصحابة كلهم من أهل الجنة، كلهم قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. أي نبي أرسله الله عز وجل، بعثه الله عز وجل ومات، المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. إذن دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي توفي فيه. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذا البيت الذي هو بيت عائشة، وما زالت عائشة ساكنة فيه في جنب من الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي، تعرفون المجوس وماذا يريدون للإسلام في ذاك الزمن وفي غير ذاك الزمن إلى الآن، هذا الرجل أراد أن يحسن إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اختلف هو وعمه الذي يملكه في قضية المال الذي يدفعه. فالشاهد من هذا على أنه قال له لما أخبره بالصنعة التي يصنعها، قال له أن هذا ما هو كثير، يعني الذي أخذه منك ما هو كثير، لكن غضب وما قبل هذا، ولكن أسر في نفسه أنه سيعمل شيء. ماذا صنع؟ راح وجلس فترة حتى الكلام نسي الذي حدث، نسي عند من لم يعرف عنه شيئا، وحدد له سكينا وجعله رأسين من الجانبين وسممه، ثم تسلل ودخل المسجد صلاة الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يخرج للصلاة ينبه الناس الصلاة الصلاة، ثم جاء ودخل المسجد. هذا الرجل تقدم ودخل في المسجد وصار في الصف الذي هو خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر هو الذي يصلي بالناس، وتعرفون في ذاك الوقت ما في الأنوار الكاشفة وهذه الحاجات الموجودة، ولا حد يعني عنده يعني شيء يفكر أن فيه أحد سيعتدي على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد، ما حد يفكر في هذا أصلا. فلما كبر اندفع إليه بسكينه في الطعن، أعطاه عدة طعنات. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صوته جهوري، لما بدأ يصلي صوته مرتفع، ثم بعد قليل أصحاب الصفوف الأخرى ما عاد سمعوا شيء، وصار ما صار، وصار يطعن يمينا ويسارا حتى قتل 12 أو 13، وأحدهم كان عنده برنس مثل ما نقول مشلح الآن، أخذه ورماه عليه. لما رماه عليه وعرف أنه سيقبض عليه قتل نفسه، حتى يعرف على أنه من الذي دفعه لمثل هذا العمل، أراد أن ينفذ هذه الخطة التي عزم عليها ونفذها ولا يعرف عنه أحد. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين وقال له سلم عليها وقل لها عمر يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا الآن لست بأمير. فجاء إلى بابها، وكما نعرف الحجر الآن الموجودة لاصقة في المسجد. الآن حينما تشوفون الروضة اللي هي بجوارها لاصقة فيها، لاصقة في المسجد، فلما جاء إلى الباب يطرق الباب، جاء وهي تبكي لأنها سمعت المشكلة التي حدثت في المسجد بجوارها، فسلم عليها وبلغ هذه الرسالة، فقالت: كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر. فرجع إلى أبيه وهو ينتظره فأخبره بأنها وافقت. أيضا قال لهم: إذا حملتموني على النعش ووصلتم البوابة فاستأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، وإذا مت الآن ربما يتغير الوضع. فجاءوا وكملوا هذه الوصية ورحبت به ودفنا مع صاحبيه. أنا ذكرت هذا لغرض معين لأنبه إخواني الذين يأتون من الخارج، لأن في كثير من الناس الآن يدفنون في المساجد، والرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الحديث في الصحيحين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي من الفقهاء السبعة: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر المسلمين أن يصنعوا مثل ما صنع اليهود والنصارى. الآن بعض الناس يعملون مثل هذا العمل، وإذا قيل لهم هذا ما يجوز قالوا: ذاك الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد. فأنا أريد أن أبين لإخواني أنهم ليسوا في المسجد مطلقا، وإنما هم في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأن بيت عائشة وحجر تسع وزيادة كلها شرق المسجد وشماله ليست من المسجد. لما جاءوا في التوسعة دخلت التوسعة، يعني دخلت هذه الأماكن في المسجد، وعملوا احتياطات يعرفها طلاب العلم، احتياطات بحيث أن الإنسان لو استقبل القبر من هذه الجهة لا يمكن أن يستقبل القبر مطلقا، بل جعلوا له زاوية بهذا الشكل اللي يسمونه مثلث، ويعرفه طلاب العلم الذي يدرسون الجغرافيا. الشاهد الذي أريد أن أقول على أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، فلا يلبس به الناس على الآخرين ويدعوهم إلى مثل هذا العمل الذي لا ينبغي. ولهذا العلماء بيّنوا في قضية المساجد التي تبنى على القبور ما الحكم فيها، بيّنوا على أنه إذا كان القبر موجودا وجاءوا أهل الحي وبنوا مسجدا وأدخلوا القبر في المسجد، اسمعوا الكلام هذا، بيّن العلماء جميعا على أن القبر إذا كان موجودا قبر أو قبور وجاءوا أهل الحي وبنوا مسجدا وجعلوا هذه القبور في داخل المسجد وقالوا نخليها على جنب ونصلي، العلماء بيّنوا على أن هذا القبر هذا المسجد يهدم ويبنى في مكان آخر، والقبور تبقى مكانها لأنه اعتدي عليها، لأنه اعتدي عليها. لو جاء واحد أو أكثر من واحد ودخلوا المسجد وحفروا فيه قبر ودفنوا فيه ميت، هذا القبر هو الذي ينبش ويذهب به إلى قبور المسلمين يكون معهم، والمسجد يبقى لأن فيه معتدي ومعتدى عليه. كون الناس يعتدون على أصحاب القبور هذا لا يجوز، بل تبقى القبور كما كانت ويهدم مسجدهم، ولا يجوز الصلاة فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد يعني يصلون فيها، فلا ينبغي للمسلمين أن يعملوا مثل ذلك، وينبغي تحذيرهم وتنبيههم بالأسلوب الحسن. يعني ما نأتي إذا كان فيه الآن يمكن شباب جايين للعمرة وكذا عندهم حماس ويروحون يرجعون للناس هناك ويقولون: أنتم فيكم أنتم فيكم، لا، يأتون يبينون لهم الحكم الشرعي بالأسلوب الحسن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الله أمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت إذا جئت وتكلمت معهم بالكلام الطيب فيسمع منك، لو جئت معهم بالكلام الشديد سيردون عليك مثل كلامك وزيادة، فينبغي أن الإنسان يكون حكيم في دعوته. إذن بعدما عملنا هذا، أي سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع لأماكننا التي نحن موجودين فيها في المسجد، ونكثر من الصلاة في المسجد، ونكثر من النوافل في المسجد، لأن الصلاة بألف صلاة. إذا أردت أن تصلي على الرسول مرة أخرى، وهذا مطلوب من كل مسلم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن لابد من الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. لكن هل يلزم أنك تذهب مرة أخرى حتى تقف عند القبر وتسلم؟ لا. لو أن السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن ذهب وقف على قبره، هذا يكون فيه إحراج على المسلمين جميعا، وتضييق لهذا الإسلام الذي جعله الله رحمة للعالمين. هل المسلمون جميعا في الخارج يستطيعون يأتون إلى مسجد الرسول ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن. إذن الله عز وجل سهل على الناس وبين لهم الأحكام الشرعية الصحيحة السليمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ونهى عن هذا العمل الذي يعمل، كما في حديث زين العابدين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. نسمع الحديث هذا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي، وهو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في المغرب وأنت في المشرق وأنت في الجنوب وأنت في الشمال، وواحد هنا موجود هو يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وذاك يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين هذا وهذا، لأن هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بإبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أمته. ولهذا قال العلماء من زمان: ما أنتم من بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت هنا تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين سلامك وسلامه، الجميع يبلغ سلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نعلم على أن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منكم يصلي الفريضة يصلي النافلة، ماذا تقرأ في التحيات حينما تصلي الفريضة أو النافلة؟ ألم تقرأ فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ إذن أنت في اليوم والليلة كما يقال تصلي عليه خمس مرات كأنه غصبا عنك، مع أنك تصلي صلوات أخرى نافلة، فتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نعتقد على أن السلام لا يبلغ الرسول إلا إذا جاء المولد الذي يسمونه، والمولد هذا لم يعمل الرسول لنفسه مولدا، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، أي الخلفاء الراشدون جميعا، بل الصحابة جميعا، بل الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يعني هؤلاء الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم ما تجد في كتبهم التي ألفوها هم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد أبدا. وإنما هذا المولد حدث في القرن الرابع، في لما جاءت الدولة المعروفة، الدولة إيش اسمها؟ الفاطمية. الدولة الفاطمية، وتعرفون الدولة الفاطمية ينتسبون إلى فاطمة، وهم قد كذبوا وافتروا على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه بدعة محدثة، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن الرسول لم يتوفى إلا وقد كمل الدين. الله قال له في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبلغ الناس في عرفات وفي كل مكان يبلغ ويقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء وينكتها على الذين حضروا معه في عرفات وقد بين العلماء على أن الذين حضروا حجة الوداع أكثر من 100,000، أكثر من 100,000، لأنهم لما سمعوا حجته عليه الصلاة والسلام من جميع الجهات جاءوا وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبر عن المحبة بالمتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا يحبون الرسول محبة شديدة جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث صحيح البخاري، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نسمع لكلام عمر وما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا. قال له: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة جميعا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة التي قدموا فيها أموالهم وأنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يعملوا له مولدا لأنه ما عمل هو لنفسه ولم يجد هذا في سنته صلى الله عليه وسلم. وعندنا شيء نسميه عيدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع. في واحد جاء سألني قبل قليل وأظنه أمامي الظاهر الله أعلم، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاثنين والخميس؟ قال: عن الاثنين يوم بعثت فيه أو ولدت فيه، ويوم الخميس قال: تعرض الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن إذا كنت تريد تعمل مولدا فصوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس، وهذا هو المولد الصحيح، تتحصل على الأجر وتتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الزيارة اللي برا نكملها. الآن احنا زرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وعرفنا الزيارة المشروعة، وأنه لا يوجد التردد على قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما نصلي ونسلم عليه ونحن في أماكننا. إذا أردت أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهذا هو المطلوب من كل مسلم، تكثر عليه من الصلاة والسلام وأنت في مكانك. المكان الآخر الذي يزار في المدينة البقيع. البقيع هذا مقبرة فيه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وفيه موتى المدينة إلى صلاة المغرب. صليتم على كم جنازة؟ ذهبوا بهم إلى البقيع. إذن تسلم عليهم كما سمعتم في الزيارة الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ثم لا يأتي الزائر ويقول: نقرأ الفاتحة. الفاتحة هي أم الكتاب، الرسول نهى عن ذلك كما سمعتم في الحديث، قال: لا تجعلوا قبر عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش تجعلوها قبورا؟ يعني لا تقرأوا فيها القرآن ولا تصلوا فيها النوافل، يعني لا تجعلوها مثل المقبرة فصلوا فيها النوافل وقرأوا فيها القرآن. أما المقبرة لا يصلى فيها لا نافلة ولا يقرأ فيها القرآن. إذا لا يجعل الإنسان بيته مثل المقبرة، لا يصلي فيه النوافل ولا يقرأ فيه القرآن. إذا نزور البقيع ونسلم عليهم وندعو لهم كما سمعتم في تلك الزيارة. هي وهذه الزيارة ليست مقصورة على البقيع يا إخوان، جزاكم الله خير، أنتم جئتم من بلادكم وفيها مقابر، هذه المقابر تزار، لكن تزار الزيارة المشروعة، تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم، لا تأتي تطلب منهم شيء. لأنهم قد انقطعت أعمالهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. إذن هذه الزيارة مشروعة هنا ومشروعة في بلادنا. وأريد أن أنبه لأن بعض الإخوان يذكرون ويعرفون ذلك، يقولون أن محمد بن عبد الوهاب أولا يقول يكفر المسلمين، الأمر الثاني أنه يمنع الزيارة للقبور. وأقول لكم الآن من هذا المنبر أن هذا الكلام كذب وافتراء على هذا العالم الذي وفقه الله عز وجل للدعوة الصحيحة للرجوع بالناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي تسمعونه عنوانه الكبائر. الشرك هذا لا يخالف فيه أحد من المسلمين جميعا، الشرك الذي يجعل لله ندا في عبادته، في الاستغاثة به، يذبح له، ينذر له، هذا لا يخالف فيه أحد. الأئمة الأربعة كلهم على هذا، كلهم يكفرون من عمل ذلك ولا يخرجه من كفره إلا التوبة، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من ارتكب خطأ، وينبغي للمسلم أن يتعلم في سفراته العقيدة الصحيحة السليمة، لأنها هي رأس مال المسلم، رأس مالك عقيدتك، فإذا سلمت كل الأعمال التي تأدي بعدها تسلم، ولو حدث فيها خلل ما يضر، بل تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه. إذا ينبغي المسلم أن يتعلم عقيدته. فإذا كان يجد بعض الناس يقولون الذبح لمن يسمونهم أولياء أن هذا توسل بالصالحين، ودعاءهم توسل بالصالحين، والنذر لهم توسل بالصالحين، هذا كله شرك بالله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يتجنبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول دعوته بدأ بالعقيدة، ونهى الناس عن الشرك جميعا، جميع أنواعه. فلما الناس دخلوا في دين الله عز وجل نزلت الشرائع بعد ذلك، وأعظمها الصلاة. الصلاة لأهميتها في حياة المسلم لم ينزل بها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض كما نزل بالأحكام الشرعية، وإنما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به للسماوات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات، عرج به جبريل عليه السلام. ولما وصلوا إلى سماء الدنيا، وهذا لننبه عليه الطلاب دائما، أن السماء محفوظة وهي سبع طباق كما أخبر الله عز وجل في كتابه في عدد من الآيات. لما جاءوا وصلوا الباب استأذنوا، طرقوا الباب في حراس، ما هي الدنيا فوضى خلاص يأتون يدخلون. فلما طرقوا الباب من؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه؟ قال نعم، لأن عندهم علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبعث، فرحبوا به وفتحوا له. سماء الدنيا ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى سدرة المنتهى، وهناك فرضت عليه الصلوات 50 صلاة من الله عز وجل، فرضت عليه 50 صلاة، أخذها ورجع نازل. لما وصل سماء الدنيا فيها موسى عليه السلام والأنبياء إخوة بنوع اللات، فسأله ماذا فرض عليك ربك، وأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل هم أقوى أجساما من أمتك ولم يستطيعوا، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. في الحديث، والحديث كما نقول لكم في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري، فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره كما في الحديث، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى إلى ربه وطلب منه التخفيف، فحط عنه 5 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى يعرف الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام أيضا طلب من الرسول أن يعود. شوفوا شفقة الأنبياء بعضهم على بعض، طلب منه أن يعود، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد، بل أرضى وأسلم. فنادى مناد على أن الله عز وجل أمضى فريضته وخفف عن عباده، لكن هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين، في العمل خمس وفي الأجر خمسين. نحن الآن في 24 ساعة، مطلوب منا خمس صلوات، يمكن تستغرق منا ساعة، خليها ساعة ونص، بقية الأوقات كلها لنا. يعني إذا كان الليل والنهار 24 ساعة، نقص منه ما تشاء، ساعة ساعتين، هذه للصلاة بينك وبين ربك، وبقية الساعات هذه لك تعمل في تجارتك، في نومك، في عملك، في ما تشاء. لكن كيف أحوالنا مع هذه الصلوات الخمس الذي هذا وقتها؟ هل نحافظ عليها جماعة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة جماعة وشدد في ترك صلاة الجماعة، بل وهم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم عليهم لولا ما فيها من النساء والذرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيجمع، وآمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بواجب، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن صلاة الجماعة واجبة، ولا يجوز للإنسان أن يتركها. ونبه الجماعة الذين أصحاب الفقه وأصول الفقه الذين يقولون يعني إيش يقول عن الواجب سنة، الذي يقولون عن صلاة الجماعة أنها سنة، وهكذا يقولون السنة يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بهذا الأسلوب البارد. ونسمع ماذا قال عبد الله بن مسعود عن صلاة الجماعة، قال: إن صلاة الجماعة سنة من سنن الهدي، ما هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما نقرأ في كتب الفقه، لا، السنة من سنن الهدي. ولهذا قال: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا كلام عبد الله بن مسعود، يقول: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. إذا صلاة الجماعة سنة من سنن الهدي، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. وهذه السنة التي أمر بها أو التي قال عنها عبد الله بن مسعود، كان الصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس عليها. رجلا كان بيته بعيدا، فيأتي من ذاك المكان إلى هذا المسجد مشيا، فقالوا له جماعته: لو اشتريت لك أتانا، أظن تعرفون الأتان، يعني لو اشتريت لك حمار تركب عليه، مثل ما نقول عن بسكليت ولا سيارة. فقال: أنا لا يهمني ذلك، قد أستطيع أشتري، لكن أريد أن يكتب لي ممشاي، يعني خطواتي إلى المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في المشي إلى المسجد: بكل خطوة حسنة، يعني خطوة حسنة وخطوة تحط عنه سيئة. فالرجل حريص على الأجر وعلى الثواب، وله يقول: أنا أستطيع أن أشتري لي هذه الدابة وأركب عليها، لكن أريد أن تحسب لي خطواتي. إذن أيها الإخوة، كونك تأتي للمسجد وإذا بعد عنك يكون خير لك، فخطوة بحسنة وخطوة أخرى تحط عنك سيئة. ولهذا في حديث آخر أن بني سلمة، قبيلة من قبائل العرب موجودين إلى الآن، يعني محلاتهم بعيدة عن المسجد، ففضيت الأماكن حول المسجد، يعني تعرفون الأسعار الآن وذاك الوقت، يعني فضيت الأماكن فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فسمع عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسمع ما قال لهم. قال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم. فعدلوا عن ذلك وبقوا في ديارهم حتى تحسب لهم هذه الخطوات. إذا الإنسان لا يستصعب أن المسجد بعيد عنه، له الأجر، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك، وأن يحرص على أداء الصلاة الجماعة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ذلك الوعيد الشديد، لأنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة لأحرق على المتخلفين عليهم بيوتهم. ولهذا يقول الصحابة: لا يتخلف عن صلاة الجماعة في زمنهم إلا منافق معلوم النفاق. وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أن الصلاة أثقل عليهم، فالمنافقون الصلاة ثقيلة عليهم بنص القرآن، فينبغي للمسلم أن لا يشابههم في ذلك، بل عليه أن يفزع إلى الصلاة حيث ينادى بها. إذن هذا الذي نريد أن نذكر به، وهو كما قلنا بعد هذا الكلام الذي ذكر، بحيث أن الله عز وجل ذكر الشرك الذي لا يغفره، ثم أول ركن بعده فرض الصلاة. يعني الأول الشرك لا يغفره الله عز وجل، الحكم الثاني الصلاة. الصلاة كما قلنا لأهميتها لن ينزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دعي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تلك الجهات، إلى العلو، إلى الله عز وجل، وفرض عليه هذه الصلاة مباشرة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ثم بعد ذلك جاءت فرائض الإسلام: الزكاة والصوم والحج، وهي أركان الإسلام الخمسة، وينبغي على المسلم أن يؤديها كما طلب منه. في فرق بين المأمور به والمنهي عنه، وهذا ينبغي أن نتنبه له. المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن المأمور به تؤدي الذي تستطيعه. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ما عندك مال ما وجبت عليك، وهو ركن أركان الإسلام الخمسة. في الصلاة قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى يم. يعني الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله عند ذلك يسقط عن تسقط عنه الصلاة. إذن المأمور به تؤدي ما تستطيع، المنهي عنه تنتهي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يعني أمرت بالصدقة، أمرت بالزكاة، أمرت بكذا، لكن تؤدي الذي تستطيعه. لكن نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن ارتكاب المعاصي. هل في واحد يستطيع يده يقول: أنا ما أستطيع إلا أشرب الخمر؟ هل في أحد يدعي هذه الدعوة؟ هل يستطيع أحد يدعي يقول: لابد أكذب؟ ما في أحد يدعي هذه الدعوة أبدا. إذا نهيت عن أشياء تستطيع أن تنتهي عنها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا أنت الآن نهيت عن الربا، ندخل في هذا الجانب اللي هو في تجارة الناس في هذا الوقت. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالربا جريمة كبيرة يجب على المسلم أن يتجنبها. وقد لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الكاتب والشاهد، يعني كل واحد يشترك في هذا عليهم اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه التجارة التي في ظاهرها تجارة وهي خسارة. لا يوكل الإنسان نفسه ولا أسرته بحرام. الإنسان قد يستصعب أنه يسرق ويأتي يعطي أولاده يأكلون، يستصعب هذا. لكن ما يستصعب أنه يروح للبنك ويأخذ منه هذا القرض 10% ولا 5%، هذا عنده ما في شيء. والله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فعلى المسلم أن يتجنب هذه المعاملة، وباب البيع والشراء مفتوح، وقد يكسب الإنسان في البيع والشراء أكثر من 10% أو 5% التي تأتي عن الطريق الحرام. ممكن يعني نقرأ في التعليق الشرك والسحر، تفضل اقرأ في التعليق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الكبائر قذف المحصنات، فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، أي الكبائر المهلكات، وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كما في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والقذف في اللغة معناه الرمي، ومنه القذيفة أي الرمية. يعني الرمي أو القذف يعني إنسان يقذف أخاه المسلم بكبيرة من هذه الكبائر، فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا في النساء، ولكن هذا يشمل أيضا الرجال. ثم يقول في الحكم عليهم: لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ثم يقول: ولهم عذاب عظيم. الله أعلم كيف عظمه. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، يعني ما يحتاج، يعني في الدنيا ما في شاهد مثلا، ما حصل شاهد الذي يدعي، لكن يوم القيامة تشهد عليه هذه الجوارح. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا كان جوارحك تشهد عليك يوم القيامة، فأين المخرج؟ أين المفر؟ يعني الله عز وجل يعذر للإنسان يوم القيامة حينما تقدم له الصحيفة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل ما تتكلم به مسجل لك أو عليك، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم القيامة قد يتفلت هذا المجرم ويقول: الملائكة الذين سجلوا عليه ظلموه. إلى هذا الحد الله عز وجل يعذر له، ويقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ الله أكبر الله أكبر. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الدرس الآتي نكمل إن شاء الله.